بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا كتابي المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البغوي رحمه الله: باب ما يوجب الغسل. قال الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. قال: أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أنبانا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أنبانا أبو العباس الأصم حاء، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحياري قال أنبانا أبو العباس الأصم قال أنبانا الربيع قال أنبانا الشافعي قال أنبانا إسماعيل بن إبراهيم قال أنبانا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قعد بين الشعب الأربع ثم ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. هذا حديث حسن صحيح. أخبره قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أنبانا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبانا محمد بن يوسف قال أنبانا محمد بن إسماعيل قال أنبانا معاذ بن فضالة قال أنبانا هشام حاء، وأخبرنا أبو قال وأخبرنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن حسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبه الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة، ومطر عن الحسن بإسناده مثله، وقال في حديث مطر: وإن لم ينزل. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنفي قال أنبانا أبو الحارث طاهر بن محمد السهلي قال أنبانا أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم قال أنبانا أبو الموجه محمد بن عمرو قال أنبانا أبو بكر بن أبي شيبة قال أنبانا أبو نعيم عن هشام الدستوعي عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. هذا حديث متفق على صحته. قوله بين شعبها الأربع قيل أراد بها الفخذين والإسكتين وهما عرف الفرج، وقيل المراد منها اليدان والرجلان، وقال ابن العربي: الجهد من أسماء النكاح. قال أخبرنا عبد الوهاب محمد بن أحمد الكسائي قال أنبانا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أنبانا أبو العباس الأصم حاء، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أنبانا أبو بكر أحمد بن حسن الحياري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أنبانا الربيع قال أنبانا الشافعي قال أنبانا سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه سأل عائشة رضي الله عنها عن التقاء الختانين، فقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان أو مس الختان الختان فقد وجب الغسل. هذا حديث حسن صحيح. والختان موضع القطع من ذكر الغلام ونواة الجارية، وقيل سميت المطاهرة مخاتنة لالتقاء الختانين والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أن من جامع امرأته فغيب الحشفة وجب الغسل عليهما وإن لم ينزل، وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وغيرهم. قال: كان الحكم في ابتداء الإسلام أن من جامع فأكسل لا يجب عليه الغسل. قال زيد بن خالد: سألت عثمان: أرأيت إذا جامع ولم يمنئ؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عليا وطلحة والزبير فأمروه بذلك، ثم صار منسوخا بإجاب الغسل وإن لم ينزل. وروى الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب قال: الماء من الماء شيء في أول الإسلام، ثم ترك ذلك بعد وأمروا بالغسل إذا مس الختان الختان. ووقفه بعضهم على سهل بن سعد، وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إنما الماء من الماء في الاحتلام. وممن بقي على المذهب الأول في أن الإكسال لا يوجب الإغتسال سعد بن أبي وقاص وأبو أيوب الأنصاري وأبو سعيد الخدري ورافع بن خديج، وذهب إلى قوله سليمان الأعمش، والمراد من التقاء الختانين هو تغييب الحشفة، ويتعلق به جميع أحكام الجماع من وجوب الغسل ولزوم المهر ولزوم الحد في الزنا، ويتعلق به جميع أحكام الجماع من وجوب الغسل جميع أحكام الجماع من وجوب الغسل ولزوم المهر ولزوم الحد في الزنا وغيرها من الأحكام. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أنبانا زهير بن أحمد، قال أنبانا أبو إسحاق الهاشمي، قال أنبانا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت أم سليم بنت ملحان امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قالت: نعم إذا رأت الماء. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنفي، قال أنبانا أبو الحارث طاهر بن محمد السهلي، قال أنبانا الحسن بن محمد بن حليم، قال أنبانا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه، قال أنبانا صدقة، قال أنبانا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سألت أم سليم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إذا احتلمت المرأة أتغتسل؟ فقال: إذا رأت الماء فلتغتسل. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، وهل تحتلم المرأة؟ قال: تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن محمد بن سلام، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن أبي معاوية عن هشام. قال الإمام: غسل الجنابة وجوبه بأحد الأمرين، إما بإدخال الحشفة في الفرج أو بخروج الماء الدافق من الرجل أو المرأة، وإن احتلم ولم يجد بللا فلا غسل عليه، وإن وجد بللا ولم يتيقن أنه الماء الدافق فذهب قوم من التابعين إلى وجوب الغسل، منهم عطاء والشعبي والنخعي وأحمد، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا غسل عليه حتى يتيقن أنه بلل الماء الدافق. وموجبات الغسل أربعة، اثنان يشترك فيهما الرجال والنساء، الجنابة والموت، واثنان يختصان بالنساء وهما النفاس والحيض. نعم، هذا الباب ذكر فيه رحمه الله تعالى موجبات الغسل، وقد ذكر الخلاصة في آخر الباب، وهو أن موجبات الغسل أربعة على ما ذكر هنا رحمه الله تعالى. قال: ثنتان يشترك فيهما الرجال والنساء، هي الجنابة والموت. الجنابة، وذلك يكون بأمرين: الأول بالتقاء الختانين لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مس الختان فقد وجب الغسل، وقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. والأمر الثاني بالاحتلام، يبقى الأمر الأول بالتقاء الختانين أي بالجماع، والأمر الثاني بالاحتلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سليم عن ذلك فقال: نعم إذا رأت الماء. لما قال: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء. إذن الأمر الأول الذي يشترك فيه الرجال والنساء الجنابة، وهذه الجنابة تكون بأحد أمرين: إما بالجماع أو بالاحتلام. وهذا الجماع له حالتان: الأولى أن يحصل إنزال، وهذا فيه الغسل باتفاق، والأمر الثاني أن يحصل الجماع ولا إنزال، وهذا كان في خلاف في القديم أنه لا يوجب الغسل، ثم نسخ هذا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختنان فقد وجب الغسل، وإن لم ينزل أو إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن التقاء الختنين موجب للغسل وإن لم يحصل إنزال، وإن لم يحصل إنزال. وهذا هو الأمر الأخير وهو آخر الأمرين. فإذا حصل أن مس الختان الختان وجلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، والجهد من أسماء النكاح، وجلس بين شعبها الأربع يعني بين يديها وبين رجليها، ثم جهدها يعني جامعها، فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وأما الأمر الثاني الذي يشترك فيه الرجال والنساء فهو الموت، فإذا مات المسلم وجب تغسيله، وهذا الوجوب على الأحياء. وهذا الوجوب والوجوب عيني أو كفائي، وجوب كفائي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين ممن يستطيعون تغسيله ويعلمون بذلك. هذان الأمران يشترك فيهما الرجال والنساء. ثم أمران آخران ينفرد بهما النساء، وهما الحيض والنفاس. فإذا حاضت المرأة ثم انقطع دمها فقد وجب الغسل، وكذلك إذا نفست ثم انقطع دمها فقد وجب الغسل. فإذا انقطع الدم من عن المرأة ولو بعد يوم أو يومين فقد وجب الغسل. إذن تحصل من كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن موجبات الغسل كم؟ أربعة. ثنتان يشترك فيهما الرجال والنساء، وثنتان ينفرد بهما النساء. أما ما يشترك بهما النساء فالجنابة والموت. والجنابة تحصل بأمرين: الأول الجماع، والثاني الاحتلام. والجماع أيضا على قسمين: جماع يحصل معه إنزال، وجماع لا يحصل معه إنزال. أما الأول فباتفاق يوجب الغسل، وأما الثاني فكان فيه خلاف قديم ثم رفع الخلاف وأجمعت الأمة على أنه يجب الغسل وإن لم ينزل. وأما ما ينفرد بهما النساء فالحيض والنفاس، فالحيض والنفاس. هناك موجبات أخرى ذكرها أهل العلم، منها الإسلام، فإذا أسلم اغتسل، ولكن هذا محل خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال بوجوب الاغتسال للكافر إذا أسلم، ومنهم من قال باستحبابه وعدم وجوبه، وهذا هو الراجح أنه مستحب وليس واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل من أسلم بالاغتسال، وإن ورد في بعض الأحاديث الأمر بالاغتسال، فقد ورد في كثير من الأحاديث التي فيها إسلام بعض الناس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالاغتسال، فكان هذا قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الاستحباب. كذلك ورد أن من غسل ميتا فليغتسل، ولكن هذا الحديث فيه ضعف، وعلى فرض صحته فإنه محمول على الاستحباب، فإنه محمول على الاستحباب. هذه موجبات الغسل. نعم. قال رحمه الله: باب كيفية الغسل. قال: أخبرنا أبو الحسن الشيرفي، قال أنبأنا زهير بن أحمد، قال أنبأنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أنبأنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة كانت إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم من أوجه عن هشام بن عروة قال وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أنبانا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أنبانا أبو العباس الأصم حاء، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أنبانا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أنبانا أبو العباس الأصم قال أنبانا الربيع قال أنبانا الشافعي قال أنبانا ابن عيينة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء، ثم يغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يشرب شعره الماء ثم يحثي على رأسه 3 حثيات. قال هذا حديث حسن متفق على صحته، وروى مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية عن هشام قال فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول شعره حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. ويروى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيض الماء على رأسه 3 مرات، ونحن نفيض على رؤوسنا 5 من أجل الضفر. قال أخبرنا أحمد بن أحمد المليحي قال أنبانا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبانا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أنبانا عبدان قال أنبانا أبو حمزة قال سمعت الأعمش عن سالم هو ابن الجعد عن خريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت ميمونة وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوبه وصب على يديه فغسلهما، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحهما ثم غسلهما فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم صب على رأسه فأفاض على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. هذا حديث متفق على صحته، خرجه مسلم من أوجه عن الأعمش في الحديث ثم صب بيمينه على شماله. أما في الاستنجاء فلا يجوز غيره، وأما في غسل الأطراف فإن كان الإناء واسعا وضعه عن يمينه، ثم أخذ الماء منه بيمناه وجعل على يسراه، وإن كان ضيق الرأس وضعه عن يساره وصب منه الماء على يمينه. قال الإمام رضي الله عنه الوضوء في الغسل سنة، فلو انغمس جنب في الماء فوصل الماء إلى جميع بدنه ونوى صح غسله، وإن لم يفرد أعضاء الوضوء بالغسل ولا دلك أعضاءه بيده، وهو قول أكثر أهل العلم. وقال مالك لا يجزئ حتى يمر يده على جسده، وليس في الحديث ذكر إمرار اليد. وروي عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له يا أبا أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال بلى، ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. قال أخبرنا الإمام علي بن الحسين بن محمد القاضي قال أنبانا أبو طاهر الزيادي قال أنبانا أحمد بن إسحاق الصيدلاني قال حدثنا أبو نصر أحمد بن محمد بن نصر قال أنبانا أبو نعيم الفضل بن دكين قال أنبانا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة، وهذا قول عامة أهل العلم. وفي حديث ميمونة دليل على أن الأولى بأن لا ينشف أعضاءه بعدما توضأ أو اغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من ميمونة الثوب، واختلف أهل العلم فيه، فذهب قوم إلى كراهية كراهية المنديل بعد الطهارة، منهم سعيد بن المسيب والزهري. وقال الزهري إنما كره لأن الوضوء يوزن، ورخص فيه الحسن وابن سيرين والثوري وأحمد ومالك، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء وإسناده ضعيف. وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه وبطرف ثوبه وإسناده أيضا ضعيف. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتجفف بالخرقة. وقال إبراهيم كان العلقمة خرقة بيضاء يمسح، بها وجهه إذا توضأ. وروي عن ابن خرقة بيضاء يمسح بها وجهه إذا توضأ. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا بأس به في الغسل ويكره في الوضوء، لما روي عن قيس بن سعد قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورثية فيجفف بها. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أنبأنا أبو طاهر الزيادي قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن إسحاق ابن أيوب قال أنبأنا محمد بن يونس قال أنبأنا أبو عاصم قال أنبأنا حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل فيبدأ بشق رأسه الأيمن ثم بشق رأسه الأيسر ثم بوسط رأسه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد بن مثنى عن أبي عاصم. نعم، ففي هذا الباب بيان صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. وصفة الغسل على قسمين، الأولى صفة واجبة والثانية صفة مستحبة. أما الصفة الواجبة فتحصل بتعميم البدن بالماء مع النية، هذه الصفة الواجبة. فإذا عمم بدنه بالماء انغمس في الماء أو صب الماء على رأسه فعم بدنه بالماء فإنه يجزئه مع النية، يعني نية رفع الحدث. فإذا فقدنا أحد الشرطين لما يحصل تعميم للبدن بالماء مع وجود النية فلا يصح الغسل. أو عممنا الجسد بالماء مع عدم وجود النية فلا يجزي أيضا هذا الغسل. لابد من الأمرين، لابد من تعميم البدن مع النية، هذه الصفة الواجبة. الثانية الصفة المستحبة. الصفة المستحبة تحصل بما جاء في حديث ميمونة وما جاء في حديث عائشة، وهي البدء بالوضوء ثم بعد ذلك الاغتسال، يبدأ برأسه فيغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يفرض على رأسه الماء ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر من بدنه. هذه الصفة المستحبة. إذن الصفة الواجبة تحصل بأمرين، بالنية مع إفاضة الماء على البدن. وهل إذا حصل ذلك في الصفة الواجبة يجزئه عن الوضوء أم لا؟ الذي عليه الجماهير أن ذلك يجزئه، لأن نية رفع الحدث الأكبر تغني عن الحدث الأصغر. فمن اغتسل لرفع الجنابة يعني الحدث الأكبر دخل الأصغر وإن لم ينويه، وهذا قول عام في أهل العلم أن ذلك يجزئه ولا يلزم أن يتوضأ، لأن الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر. وهذا في الأغسال الواجبة، أما إذا كان الغسل مستحبا فإنه لا بد من الوضوء، لأن الحدث الأصغر ما يدخل في هذا الغسل المستحب. والدليل على إجزاء الغسل عن الوضوء إذا كان الغسل واجبا قوله تبارك وتعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. فلم يذكر الله سبحانه وتعالى سوى الاغتسال، لم يذكر شيئا آخر، لم يذكر سوى الاغتسال. فلو كان الوضوء واجبا لبينه الله تبارك وتعالى في كتابه، وإنما ذكر الاغتسال فقط. وثانيا جاء سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الرجلين اللذين اعتزل المسلمين في الصلاة ولم يصلي معهما لما كان على الجنابة، فلما حضر ماء قال صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فأفرغه على نفسك، خذ هذا فأفرغه على نفسك. ولم يذكر صلى الله عليه وسلم الوضوء، فدل هذا على جواز الاقتصار على الاغتسال دون الوضوء، جواز الاقتصار على الاغتسال دون الوضوء، إلا إذا حصل نقض للوضوء، نقض للطهارة بعد الاغتسال، حصل أن خرج ريح، حصل أن مس الإنسان ذكر على القول بالوضوء مس الذكر، حصل هذا خلاص يعيد الإنسان الوضوء نظرا لنقض الطهارة، لا أن الاغتسال لا يجزئ عن الوضوء. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة استعمال المنديل، هل استعمال المنديل في بعد الطهارة من وضوء أو من اغتسال، هل هذا من السنة أم لا؟ وفي ذلك حديث ميمونة أنها ناولت النبي صلى الله عليه وسلم خرقة قالت فلم يردها، فلم يردها بعدما اغتسل، فلم يردها، فلم يردها، هل هو دال على كراهة التنشيف بالمنديل أو دال على جواز التنشيف؟ لأنه لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينشف من الاغتسال وكانت عادته ذلك ما ناولته ميمونة رضي الله عنها، وإنما ميمونة ناولته لما كانت عادته كذلك، خلاف بين أهل العلم هل هو جائز أو هو مكروه، والذي يترجح من هذا أن الأمر واسع في هذا وأنه على الإباحة سواء كان في الوضوء أو كان في الاغتسال، ولم يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحباب التنشيف أو عدمه. وأما قول صلى الله عليه وسلم وقول الميمونة فلم يردها فلعله لمعنى كان في الخرقة أو غير ذلك، وإلا فلو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينشف أعضاءه من الاغتسال ما ناولته ميمونة رضي الله عنها الخرقة، فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله، سواء استعمل المنشف بعد الاغتسال أو بعد الوضوء. إذا تحصل لنا من فقه هذا الباب أن الاغتسال له صفتان، واجبة ومستحبة. أما الواجبة فيحصل ذلك بتعميم البدن بالماء مع النية، وأما المستحبة فيحصل بالوضوء ثم الاغتسال على حسب ما ورد في الصحيحين من حديث عائشة وميمونة. نعم أي نعم، لا المهم أن يحصل سيلان للماء مش مسح للماء جسد للماء أن يمسح، لا أن يحصل سيلان، وإذا حصل سيلان يعني سنوع أفتح الدش بس ونزل حتى عم الماء البدن يكفي شارع أو انغمس الماء ثم خرج يكفي ولا يلزم الدرج. نعم وغسل ايوه وهو على الحديث هذا حديث داود أن يوجد في بيان إسنادي بيان درجته الأول صحة الله، ثانيا إلى فقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد أنه مسح أنه غسل وضوء القوم، كما تكون هذه يعني رواية شاذة، أو أنه عبر بدلا من المسح بالإطالة، إنما هذا فيه مخالف لحديث السابق من لو سمح تفضل مسح ولم يثبت أنه غسل أبدا، يعني لأن النبي لا يخالف الآية، والآية فيها أن لم تقدر وصلته النبي ما يغسل صلى الله عليه وسلم، فهذا ينظر من جهة درجته ثم من جهته حتى لو صح فلم يكون شاذ. قال باب ونقض الضفائر. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أنبانا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصمحة وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أنبانا أبو العباس الأصم قال أنبانا الربيع قال أنبانا الشفعي قال أنبانا بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، فقال لا إنما يكفيك أن تحسين عليه ثلاث حسيات من ماء ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، أو قال فإذا أنت قد طهرت. مسلم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن ابن عيينة وعبد الله بن رافع ومولى أم سلمة يكنى أبا رافع. قال الإمام العمل على هذا عند عامة أهل العلم أن نقض الضفائر لا يجب في الغسل إذا كان يتخللها الماء، وإن كان الشد قويا بحيث لا يتخلله الماء تجب النقض، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت كل شعرة جنابة تغسل الشعر وأنقو البشر. هو غريب الإسناد، وذهب إبراهيم النخعي إلى أن نقض الضفائر واجب بكل حال. نعم، هذا الباب في هل يلزم نقض الضفائر للمرأة إذا اغتسلت من غسل الجنابة أم لا؟ ثم ذكر حديث أم سلمة في سؤالها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يلزمها، وأنه يكفيها أن تفيض الماء على رأسها حتى تروي أصول الشعر و الضفائر، ولا يلزم أن تنقضه لأن ذلك قد يشق على المرأة، والحديث نص في ذلك، ولهذا لا يجوز القول بخلاف هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين إجزاء في ذلك بتعميم الماء وبإرواء الماء الشعر. إذن إذا كانت المرأة لها الضفائر فلا تنقض هذه الضفائر، وإنما تروي على شعرها الماء بشرط أن يصل الماء إلى الشعر كله، أما إذا كانت الضفائر تحول بين ذلك وبين وصول الماء يجب عليها النقض، المهم أن يصل الماء إلى الشعر كله، إن وصل الماء إلى الشعر كله فحينئذ لا يلزمها أن تنقض ضفائرها. هذا في غسل الجنابة للأثر. وهل يلحق بذلك غسل الحيض؟ بعض العلم فرق بين غسل الحيض وبين غسل الجنابة، أما الجنابة فنعم ينقض، وأما الحيض فلا، لورود بعض الآثار في ذلك، والذي يظهر والله تعالى أعلى وأعلم أنه لا فرق في ذلك، وأن الغسل من الجنابة أو الحيض لا يلزم فيه النقض، نقض الضفائر، إلا إذا كانت الضفائر محكمة تحول بين الماء وبين أو تمنع وصول الماء إلى جميع الشعر. وأما حديث تحت كل شعرة جنابة فإن هذا الحديث لا يصح. فحاصل هذا الباب من فقه أنه لا تلزم المرأة بنقض ضفائرها، وأنها تقتصر على فقط إفاضة الماء على رأسها وإيصال الماء إلى جميع الشعر، وإن لم يحصل نقض بذلك. نعم. قال رحمه الله: باب غسل الحيض. قال: أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أنبانا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصمحاء أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أنبانا أبو بكر أحمد بن الحسن الحياري قال أنبانا أبو العباس الأصم قال أنبانا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أنبانا سفيان عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من المحيض فقال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. فقالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها. فقالت: كيف أتطهر بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، واستتر بثوبه: تطهري بها. فاجتذبتها وعرفت الذي أراد، فقلت لها: تتبعي بها أثر الدم، يعني الفرج. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن يحيى وأخرجه مسلم عن عمرو الناقد كلاهما عن سفيان بن عيينة. والفرصة القطعة من الصوف أو القطن أو غيره، أخذت من فرصت الشيء أي قطعته، ويقال الحديدة التي تخرج. والفرصة القطعة من الصوف أو القطن أو غيره، أخذت من فرصت الشيء إذا قطعته، ويقال الحديدة التي تقطع بها الفضة مفراس، ومعناه فرصة من فرصة هي مطيبة بمسك. ويروى: خذي فرصة ممسكة، يعني تأخذ قطعة من قطن أو صوف مطيبة بمسك، فتتبع بها أثر الدم لقطع رائحة الأذى، فإن لم تجد مسكا فطيبا آخر. وقال القتيبي: ممسكة أي محتملة، يقول: تحتملينها معك، تعالجين بها قبلك. تقول العرب: مسكت كذا، بمعنى أمسكت وتمسكت. وأنكر أن يكون المراد منه المسك، لأنهم لم يكونوا أهل وسع يجدون المسك. فعلى هذا المعنى قالوا: تكون الرواية فرصة من مسك بفتح الميم، أي من جلد عليه صوف. قال: أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال القتيبي: ممسكة أي محتملة، يقول: تحتملينها معك، تعالجين بها قبلك. تقول العرب: مسكت كذا، بمعنى أمسكت وتمسكت. وأنكر أن يكون المراد منه المسك، لأنهم لم يكونوا أهل وسع يجدون المسك. فعلى هذا المعنى قالوا: تكون الرواية فرصة من مسك بفتح الميم، أي من جلد عليه صوف. قال: أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أنبانا القاسم بن جعفر قال أنبانا أبو علي قال أنبانا أبو داود قال أنبانا عثمان بن أبو شيبة قال أنبانا سلام بن سليم عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت أسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، كيف تغتسل إحدانا إذا تطهرت عن المحيض؟ قال: تأخذ سدرها وماءها فتتوضأ وتغسل رأسها وتدلكه حتى يبلغ الماء أصول شعرها، ثم تفيض على جسدها، ثم تأخذ فرصتها فتتطهر بها. قالت: يا رسول الله، كيف تتطهر بها؟ فقالت عائشة: فعرفت الذي يكني عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فقلت لها: تتبعي آثار الدم. فهذا الباب أيضا يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل الحائض من الجناب، كيف تغتسل المرأة من الحيض، وفيه أنه كغسل الجنابة تماما، ولكن هنا بزيادة: خذي فرصة ممسكة. والفرصة معناها القطعة بكسر الفاء، وممسكة يعني أنها مطيبة من مسك، أي قد وضعت المسك عليها ثم تتبع بها أثر الدم. وهذا الاحتمال والمشروع عند أهل العلم، أو هذا التفسير والمشروع عند أهل العلم، أن المراد بالممسكة يعني التي قد أصابها المسك، يعني جعلها ممسكة يعني فيها مسكا ثم تتبع بها أثر دم، لأن هذا من جهة المعنى هو اللائق، حيث أن المرأة إذا أخذت هذه الفرصة الممسكة وتتبعت بها أثر الدم زالت الرائحة، لأن الحيض يستمر أياما في نزول الدم أو كذا، وقد يحصل تغير للرائحة، رائحة الفرج. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: خذ فرصة ممسكة، يعني قد أصابها مسك، قد أصابها مسك يعني مطيبة بالمسك. ولهذا كان من السنة أن تفعل المرأة ذلك، وهذا من صلى الله عليه وسلم حرص، لأن الرجل قد يتشوف إلى المرأة بعد اغتسالها من الحيض، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون المرأة معدة مهيئة حتى لا يجد زوجها منها من جهة الرائحة شيئا يكره، وهذا من أدب الإسلام العظيم. فسبحان من كملت شريعته هذا الكمال حتى أنها لا تترك صغيرة ولا كبيرة مما يحتاج إليه المسلم. خذي فرصة ممسكة. أما القول الثاني وأن المراد به الممسكة يعني التي تحملها المرأة معها، يعني كن معك قطعة تحملينها، فهذا المعنى وإن يعني أنكر صاحبه المعنى الأول إلا أنه قد يبعد وليس عليه تفسير مشاهير أهل العلم، بل الذي عليه عامة أهل العلم أن المراد بالممسكة المطيبة، المطيبة. ولهذا يكون المعنى في قولها، قول عائشة: تتبع بها أثر الدم. فعلما تتبع بها أثر الدم؟ لأن ذلك الله تعالى أعلى وأعلم أن ذلك راجع إلى تغير الرائحة، وأنها تغيره بالمسك حتى لا تبقى أو لا يبقى شيء مما كرهه الزوج. نعم. قال رحمه الله: باب غسل الرجل مع المرأة. قال: أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد القاضي، قال أنبانا أبو طاهر الزيادي، قال أنبانا أبو بكر أحمد بن إسحاق ابن أيوب، قال أنبانا إسماعيل بن قتيبة، قال أنبانا يحيى بن يحيى، قال أنبانا أبو خسمة عن عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بيني وبينه، فيبادرني فأقول: دع لي. قالت: وهما جنبان. وهذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى، وأخرجاه من أوجه عن عائشة ومعاذة هي معاذة العدوية الزاهدة. قال: أخبرنا عبد الواحد أحمد بن أحمد الملحي، قال أنبانا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أنبانا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال أنبانا آدم بن أبي إياس، قال أنبانا ابن أبي ثعلب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن قتيبة عن سفيان عن الزهري، قال سفيان: والفرق ثلاثة أصوع، فيكون 12 مدا ووزنه 16 رطلا، والفرق مفتوحة الراء. هذا الباب أيضا فيه بيان جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، من إناء واحد، وسواء تناولت فيه أولا أم تناوله أولا لا فرق. فهذا في جواز الاغتراف من الإناء وجواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد. وهذا الصواب سواء خلت المرأة بالماء أم لم تخلو، يعني لو المرأة خلت بالماء أولا ثم جاء الرجل بعدها فأخذ بعدها الماء واغتسل، أو سواء لم تخلو به، فالصواب جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد حتى لو مع حصول خلوة المرأة الماء، وما ورد في ذلك من منع استعمال الماء إذا خلت به المرأة فهو ضعيف. والصواب أنه يجوز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد ولو سبقت المرأة بذلك فخلت بالماء، لأن عائشة كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، تقول كلانا جنب. جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها داعي لي وهي تقول دع لي. وفيه أيضا جواز التعري بين الرجل والمرأة وأن ذلك لا يضر، لأنه لا يحصل اغتسال إلا بهذا. وكذلك نظر المرأة نظر الرجل عورة المرأة أو العكس، يعني إذا كان زوجا يعني نظر الزوجة إلى عورة زوجها أو العكس، لأنه أيضا لا يحصل اغتسال إلا بهذا. وهذا أيضا فيه طيب خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضع صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يغتسل وهو عائشة. ثم حتى هذا الموضع يستغل فيه النبي صلى الله عليه وسلم مداعبة امرأته فيقول دعي لي ويتقول دع لي، ففيه تلطف صلى الله عليه وسلم مع نساء. نعم. قال رحمه الله: باب الوضوء بفضل الغير. قال: أخبرنا أبو أحمد الشيرازي قال أنبأنا زهير بن أحمد قال أنبأنا أبو إسحاق الهاشمي قال أنبأنا أبو مصعب عن مالك عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء، ثم أمر الناس أن يتوضأوا منه، قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن كل عن مالك. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال أنبأنا محمد بن إسماعيل قال أنبأنا مسدد قال أنبأنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه، قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، قال أنس: فحذرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي الربيع سليمان ابن داود العتكي عن حماد بن زيد. الرحراح الواسع الصحن القريب القعر. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أنبأنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أنبأنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان يقول: إن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. هذا حديث صحيح. نعم، هذا الباب وباب الوضوء من فضل الغير، يعني وضوء من الماء المتبقي من وضوء الغير أو من اغتساله. فلو جاء إنسان فاغتسل من إناء وبقي ماء أو توضأ من إناء وبقي ماء، فهل يجوز استعماله أم لا؟ الجواب: يجوز استعماله على حسب ما ذكر رحمه الله تعالى هنا من أحاديث فيها أنهم توضأوا من الماء الذي كان ينبع بين يديه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عمر أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان واحد، وليس معنى أنهم كانوا يجتمعون فينظر الرجال إلى النساء وهن توضأن، لا، ولكن كانوا يتوضؤون من أن واحد لا يلزم منه الاجتماع، ولكن يتوضأ هؤلاء وتتوضأ النسوة من غير اجتماع، لا باجتماع على في حال واحد ينظر الرجال إلى النساء وتنظر النساء إلى الرجال، لا، لأنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة وتتوضأ فتكشف عن ذراعيها وعن شعرها وكذا، لا يجوز. لكن معنى تتضمن مكان واحد يعني من غير اجتماع، فدل هذا على أن الرجل يغتسل من فضل المرأة، وأن المرأة تغتسل من فضل الرجل، وأن الرجل يغتسل من فضل الرجل، والمرأة كذلك تغتسل من فضل المرأة، وأنه لا حرج في ذلك، وأن مس الإنسان للماء لا يخرجه عن كونه طاهرا يصلح لرفع الحدث. هذه مسألة. طيب، الماء المستعمل، إذا استعمل الإنسان الماء في طهارة في وضوء، فهل يجوز الوضوء من هذا الماء أم لا؟ فهذا الباب في فضل في الوضوء من فضل ماء بقي، يعني هو لا يستعمله استعمالا يمره على أعضاء الوضوء، وإنما بقي بعد ما توضأ. أما الماء المستعمل الذي يمر الإنسان على أعضاء وضوئه مثلا، فهل يستعمل مرة ثانية في رفع الحدث أم لا؟ حصل خلاف بين أهل العلم في ذلك، فمنهم من منع ومنهم من جوز، والصواب أنه جائز، وذلك لأن الماء باق على أصله ولم يخرج عن طهوريته. أما استعمال المسلم لهذا الماء في طهارة فإنه لا يخرجه عن طهوريته، حيث إن المسلم طاهر ولا ينجز المسلم ميتا ولا حيا، ولن تتغير أوصاف الماء بحيث خرجنا تخرج عن إطلاقها ليصبح غير ماء، ولكن هو باقي. إذن الماء باقي على أصله، أصل طهوريته، وثانيا انفصل من طاهر فما الذي يضر؟ وعجيب عند الحنابلة حين يفرقون بين استعمال الماء في رفع حدث وبين استعماله في تجديد وضوء، فإذا استعمله في تجديد وضوء فإنه يجوز أن يتوضأ به، ومن استعمله في طهارة واجبة زي الوضوء يعني فرفع حدث فإنه لا يستعمل. وهذا عجيب، لأن الماء لا يتغير في وصفه، والمسلم لا ينجس سواء كان يجدد وضوءه أو يرفع حدثه، لأن الحدث معنوي وليس حسي، فالحدث شيء معنوي، وصف معنوي، فما الذي يضر الماء إذا استعمل الماء الآن في الوضوء؟ ما الذي يضر الماء؟ هل يخرج عن إطلاقه، عن وصف كونه ماء؟ هل يخرج عن طهوريته وقد انفصل من أعضاء الإنسان وهو طاهر؟ فالمسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. فالذي يظهر أن الماء المستعمل يجوز استعماله في رفع الحدث سواء استعمل في رفع حدث أو في طهارة مستحبة. قال رحمه الله: باب الوضوء بفضل المرأة. قال: أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد الملحي، قال أنبانا محمد بن عبد الرحمن ابن أبي شريح، قال أخبرنا أبو القاسم البغوي، قال أنبانا علي بن الجعد، قال أنبانا شريك عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها قالت: أجنبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلت من جفنة وفضل فيها فضله، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، فقلت: إني قد اغتسلت منها. قالت: فاغتسل وقال: إن الماء ليس عليه جنابة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وعكرمة هو أبو عبد الله مولى ابن عباس. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه يجوز استعمال فضل طهور المرأة للرجال والنساء جميعا، وكره بعضهم الوضوء بفضل طهور المرأة، وهو قول أحمد وإسحاق، واحتجوا بما روي عن الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يذهب إلى أن النهي عن فضل طهور المرأة الجنب أو الحائض، والأكثرون على جوازه. ولم يصحح محمد بن إسماعيل حديث الحكم بن عمرو، وإن ثبت فمنسوخ. صح. نعم يعني يجمع بين هذا وبين الحديث الأول بأنه ضعيف فلا يقاوم الحديث الثاني لو نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل من فضل المرأة، لا يقاوم الحديث الأول أو أنه إذا صح فيحمل على أنه منسوخ يعني بالحديث الأول. نعم، فيجوز استعمال الرجل فضل وضوء المرأة. نعم. رحمه الله، باب مصافحة الجنوب ومخالطته. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أنبانا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبانا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أنبانا عياش قال أنبانا عبد الأعلى قال أنبانا حميدي عن بكر هو ابن عبد الله المزني عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحلة فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هريرة فقلت له فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس. وعياش هو عياش بن الوليد الرقام أبو الوليد البصري قال أنبانا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنفي قال أنبانا أبو الحارث الطهري قال أنبانا الحسن بن محمد ابن حليم قال أنبانا أبو الموجه قال أنبانا ابن أبي شيبة قال أنبانا ابن علية عن حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل فذهب فاغتسل فلما جاء قال أين كنت يا أبا هريرة قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنب وكرهت أن أجالسك وأنا جنب فقال سبحان الله المؤمن لا ينجس. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية عن حميد الطويل وفيه دليل على جواز تأخير الاغتسال للجنب وأن يسعى في حوائجه وفيه جواز مصافحة الجنب ومخالطته وهو قول عامة أهل العلم واتفقوا على طهارة عرق الجنب والحائض. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أنبانا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أنبانا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال أنبانا علي بن الجعد قال أخبرنا شريك عن حسين عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب فيغتسل ثم يستدفئ بي قبل أن أغتسل. قال أبو عيسى هذا حديث ليس بإسناده بأس وهو قول أكثر أهل العلم وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه وكذلك عرق الحائض طاهر عند أهل العلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أربع لا يجنبنا الإنسان والثوب والماء والأرض يريد الإنسان لا يجنب بمماسة الجنب ولا الثوب إذا لبسه الجنب ولا الأرض إذا أفضى إليها الجنب ولا الماء ينجس إذا غمس الجنب فيه يده. وقال عطاء يحتجم الجنب ويكلم أظافره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. نعم، هذا الباب فيه بيان أن الجنب طاهر في بدنه وأنه لا يتغير شيء من أوصافه بهذه الجنابة فيكون نجسا، مثلا لا يصح مصافحته أو مؤاكلته أو مشاربته أو إذا جلس على مكان نقول يجب غسل هذا المكان أو إذا عرق نقول بأنه ينجس ذلك الثوب أو إذا لبس ثوبا فلا يجوز أن يلبسه أحد، كل هذا لا يصح. ولكن الجنابة عبارة عن وصف قام بالإنسان، هذا حدث أكبر، قام بالإنسان جنبه بعض العبادات هذه الجنابة، أن يتجنب المسلم بعض العبادات نظرا لهذا الحدث الأكبر بس. أما أن شيئا من جسمه أو أن شيئا من يعني الطهارة يتغير في بدنه من جهة أنه يصبح نجسا بهذه الجنابة فهذا لا دليل عليه، فالمؤمن طاهر حيا أو ميتا. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، وعليه فيجوز للجنب أن يصافح رجلا آخر، يجوز للجنب أن ينام مع كمان رجل جنبا والمرأة ينام مع المرأة لا إشكال، وأنه لو عرق فأصاب ذلك العرق البدن فأنه لا ينجس الثوب، فأنه لا ينجس الثوب، ولو أصاب شيئا من الماء إناء فيه ماء أيضا فأنه لا يغير وصف هذا الماء. إذن الجنابة ليست نجاسة، وإنما الجنابة تجنب المسلم بعض العبادات نظرا لما قام به من حدث أكبر، والحدث كما قلنا أمر معنوي وليس أمرا حسيا، وعليه فمخالطة الجنوب لأي شيء لا يخرجها عن طهوريتها، لقوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، يعني لا حيا ولا ميتا، لا ينجس المؤمن. نعم، هذا بالنسبة للجنوب. وفي هذا أيضا جواز أن يمشي الجنوب ليأخذ بعض حاجته، فلو إنسان مثلا أصابته جنابة في الصباح وذهب إلى السوق وجاء واشترى وذهب إلى العمل ثم عاد قبيل الظهر فاغتسل وصلى، هل يجوز سعي ومشي وكذا؟ نعم، وقد كان العوام يعظمون هذا جدا، وأن الجنوب إذا مشى لم يحصل له خير ولم يحصل له بركة في العمل، وأنه يكون ملعون حتى يرجع، وكل هذا من المبالغات، كل هذا من المبالغات. ولهذا نرى كثيرا من الناس يحرصوا على غسل الجنابة جدا قبل أن يسرح، قبل أن يخرج من بيته، قبل كذا، ولا يصلي، هو لا يصلي أصلا، ما يحفظ على الصلاة، بس المهم إن ما يخرج من بيته إلا هو مغتسل، لا يمكن يطلع من بيته وهو جنب، لكن لا يصلي مش مشكلة. ليه؟ لأن هذا قد يؤثر على رزقي، وقد يؤثر على عملي، وقد يؤثر على، إنما ترك الصلاة لا يؤثر. ما رأينا مثلا تاركا للصلاة مات تحت خطار مثلا بسبب هذا، ولا رأينا تاركا للصلاة كذا، لكن أن يخرج بلا اغتسال من جنابة هذه مصيبة، ولذا في الصيف وفي الشتاء في الحر وفي البرد في جميع المناسبات نجد أن العوام في غاية من المبالغة والشدة في هذا الأمر. لا يمكن تجد مثلا ممكن الرجل يتزوج مع إخوانه في البيت وقد يصبح في حرج أو شيء فتستيقظ المرأة مبكرا، كان هذا زمان طبعا فيش صلاة فجر، اللي يصحى يعني مع الشروق كده يبقى بدري، كانش فيه حاجة اسمها صلاة فجر. المهم فكان مثلا يصحى يستيقظ مثلا مبكرا يعني قبل الشروق بشيء، يعني في مثل هذا الوقت قبل بالقليل قبل الشروق، يقول هذا فلان يصحى من نجمة، لكن صلاة الفجر ما كان أحد يصلي فجر، فتجد المرأة تكلف، كان أنا طبعا فيش دوش ولا شيء، هذه المرأة تكلف تقوم مثلا من بعد الفجر بقليل مع الغلس هذا، تقوم تجهز الماء للزوجة وكذا ويغتسله، ثم تأخذ الماء وتصب في الترعة أو الترعة أو كذا. المهم حرص زائد، لكن الصلاة لا، هذه الصلاة ليس مشكلة، ولو مات رجل بلا صلاة ما في إشكال، وكل هذا من هذا من هذا الحرص. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر أبو هريرة على مشيه ولم ينكر عليه، ما قال لماذا تمشي، ولكنه قال إن المؤمن لا ينجس، يعني لو خلطتني ومشيت وجيت فإن المؤمن إيه؟ لا ينجس. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.